الأذان والإقامة. والمؤلف رحمه الله خالف في ترتيبه ترتيب كثير من فقهاء الحنابلة، حيث يبدأون بكتاب الصلاة ثم بعد ذلك يذكرون الأذان والإقامة في كتاب الصلاة، أتى بباب الأذان والإقامة ثم باب شروط الصلاة ثم كتاب الصلاة، ويعني كأنه رأى أن هذا هو كلمة يعني مقدمة، لأن الأذان يتقدم، الأذان والإقامة يتقدمان الصلاة، فرأى تقديم هذا الباب على كتاب الصلاة. الأذان معناه في اللغة الإعلام، ومنه قول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني وإعلام. ومعناه في الشرع التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، تعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. وهذا يدل على أن الأذان أنه يعني عبادة، عبادة لله عز وجل، وهذه العبادة اشترط لها ما يشترط في العبادات من الشروط، ومن ذلك النية والإسلام وغير ذلك من الشروط المشترطة في العبادات كما سيأتي. بهذا يعني يتبين أنه لا يصح أن يكون الأذان من المسجل، لا يصح أن يكون الأذان من المسجل، لأنه يفتقد النية، والنية غير واردة هنا. ثم ما في المسجل هو مجرد حكاية صوت، لكن إذا سمعت الأذان في الإذاعة مثلا مسجلا، هل يشرع متابعته أم لا؟ نعم لا يشرع، لأنها حكاية صوت، لأنها حكاية صوت، إذا كان مسجلا لا يشرع متابعته. طيب إذا نقل على الهواء مباشرة، نعم يشرع بشرط أن تكون لم تصلي بعد، لم تصلي. أما إذا صليت فعند كثير من العلماء أنه أيضا لا يشرع متابعته، لأنه إعلام بدخول الوقت، ولأنه يتضمن يعني النداء والحث على الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت قد صليت. فعند كثير من أهل العلم أنه يعني أيضا لا يشرع متابعته إذا كان الإنسان قد صلى، مثل مثلا لو خرجت من المسجد وسمعت يؤذن يقال أذان على هو مباشرة من مكة مثلا. لكن إذا الأذان الذي يشرع متابعته هو الأذان الذي ينقل على هواء مباشرة ولم يكن السامع قد صلى، ولم يكن السامع قد صلى، فهذا هو الذي يشرع متابعته. والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، وتجدونها مبحوثة بالتفصيل في فقه النوازل، كان في دورة كانت في جامع الشيخ الإسلام تيمية، وهي موجودة على موقع الجامع، لا تنقل إن شاء الله على موقعنا، موجودة بالصوت ومكتوبة أيضا، وفيها بحث مفصل عن هذه المسألة، يعني متى يشرع ومتى لا يشرع والأحوال التي يشرع فيها والتوجيه لهذا وأراء العلماء المعاصرين، تجدون فيها تحقيقا مفصلا حول هذه المسألة. أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ الأذان أو الإمامة، يعني هل أفضل يكون الإنسان مؤذنا أو يكون إماما؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال إن الإمامة أفضل لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، ولا يختارون إلا ما هو الأفضل. والقول الثاني في المسألة أن الأذان أفضل، وذلك لأنه قد ورد في فضل الأذان ما لم يرد في فضل الإمامة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما معنى إلا أن يستهموا عليه لاستهموا؟ نعم، يعني إلا يقترعوا عليه. وهذا قد حصل في معركة القادسية، فإن الناس تنافسوا على الأذان وتشحوا عليه، فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص، فهذا يدل على فضل الأذان. وأيضا مما يدل على ذلك أو مما ورد في هذا حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك، أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة، أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري: إذا كنت في تحب، إذا قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث مرة أخرى، حديث أبي سعيد الخدري أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن ابن صعصع الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا فضل عظيم يدل على فضل الأذان. وثم أيضا الأذان فيه إعلان بذكر الله عز وجل وتنبيه للناس على سبيل العموم. ثم أيضا الأذان، أيهما أشق، الأذان أو الإمامة؟ هل معنا أحد مؤذن؟ نعم، الأذان أشق. نعم، لا شك الأذان أشق من الإمامة، الأذان أشق من الإمامة. ولهذا فالأرجح والله أعلم، قول الراجح أن الأذان أفضل من الإمامة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم، الأذان أفضل من الإمامة. وذلك لأنه ورد في فضله من النصوص ما لم يرد في فضل الإمامة. وأما إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون للإمامة دون الأذان، لأنهم قد اشتغلوا بما هو أهم وهو الولاية. ومن المعلوم أن الأذان خصوصا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في العصور الماضية، فيه مشقة ويحتاج إلى مراقبة الوقت، يحتاج إلى مراقبة الوقت. فلو أنهم يعني تفرغوا للأذان لا انشغلوا عن ما هو أهم وانشغلوا عن مصالح المسلمين. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، قال: إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامة خلفائه الراشدين كانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل، الإمامة في حقهم أفضل بخصوص أحوالهم، وإن كانت لأكثر الناس الأذان أفضل. إذن الإمام الأعظم صاحب الولاية العامة الإمامة في حقه أفضل، لماذا؟ لأنه لو اشتغل بالأذان اشتغل عما هو أهم من مصالح المسلمين، من عداه من الناس الأذان أفضل. هذا هو الأقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، وهو الذي تدل له يعني ظاهر النصوص أن الأذان أفضل من الإمامة، أن الأذان أفضل من الإمام. هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم نعم. نعم، وفي رواية كتب له براءة من النار، حديث حسن بعضهم لكن ضعيفه كثيرون، قلنا لا يثبت، لكن يقول عنه ما ذكرنا من الحديث في الصحيحين أو في بعضها، في الصحيحين أو في المسلم. ولو لم يرد الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يرد الاستهام عن استهام، هذا يعني هذا يكفي الحقيقة، أطول الناس أعناق يوم القيامة يشهد له كل شيء، يعني تدل على فضل هذا. هذا لم يرد في الإمامة، هذا لم يرد في الإمامة. نعم. نعم، يعني يسأل يقول: من كان يعني مشغولا بأمور المسلمين هل نقول إن الإمامة في حقه أفضل؟ نعم، هذا محتمل، هو أحيانا يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا، يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا. يعني مثلا لو أن الإنسان يقرأ القرآن ثم قدم عليه ضيف، قراءة القرآن عمل صالح، لكن إكرام الضيف في هذه الحال أفضل، فقد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. فنقول نحن من حيث الأصل الأذان أفضل، لكن ربما لو اقترن به مثل هذا الذي تذكر قد يكون تكون الإمامة أفضل، قد تكون الإمامة أفضل إذا اقترن به ما يعني مصلحة، قد تكون الإمامة أفضل، كما يعني كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين. يعني هو الأذان أفضل، لكن نظرا لأنهم لو اشتغلوا بالأذان اشتغلوا عما هو أهم، كان الإمامة كان في حقهم أفضل. طيب، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى المدينة كانوا يتحينون وقت الصلاة، فكان يشق عليهم ذلك، فقال بعضهم فيعني تذكروا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اتخذنا ناقوسا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ناقوسا كناقوس النصارى. قال بعضهم لو اتخذنا بوقا، فكره ذلك، قال بوقا كبوق اليهود. ثم بعد ذلك أري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لرؤية حق، اذهب فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وجاء في رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه أيضا أري في المنام، والأقرب أنه حصل هذا وهذا، يعني لا يبعد أن يكون أري في المنام أكثر من صحابي. فكانت هذه هي يعني بداية أو أول مشروعية الأذان. نعود عبارة المؤلف رحمه الله، قال وهما فرض كفاية، يعني حكم الأذان والإقامة أنهما فرض كفاية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما في عدة أحاديث، وكونهما فرض كفاية لقوله في حديث مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم، ولملازمته صلى الله عليه وسلم لهما في الحضر والسفر. لكنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلو اتفق أهل بلد على تركهما فإنهم يقاتلون. لو قال مثلا أهل البلد نحن خلاص ما نؤذن، ما في داعي الأذان، كل يعرف الوقت، هذا يعتبر خلال بشعيرة فيقاتلون. في بعض الدول العربية الآن أصبح هناك ما يسمى بالأذان الموحد، يعني يؤذن شخص في مسجد ثم ينقل لجميع مساجد المدينة. هذا في الحقيقة فيه يعني إشكالات، هي إشكالات منها يعني تفويت سنن، والمصالح التي ترجى الحقيقة ربما أنها تنغمر في مفاسد أكثر. ومن يعني مما يترتب على هذا أول حرمان الناس من الأذان، حرمان كثير من الناس من الأذان، هذه العبادة الجليلة التي ورد فيها هذا الفضل من النصوص. فالمدينة التي يسكنها آلاف وربما ملايين لا يؤذن فيها إلا مؤذن واحد فقط، هذا يترتب عليه حرمان هؤلاء من هذه الفضيلة. ثم يترتب عليه تفويت سنن، ومن ذلك مثلا أن من أذن فهو الذي يقيم، وإن كان قد يقال إنه أيضا تنقل إقامة، لكن يعني في كثير من تلك المساجد يقيم شخص آخر، يقيم شخص آخر غير الذي أذن. والأقرب والله أعلم أن هذا غير مشروع، يترك الناس كل جماعة يؤذنوا في مسجدهم، وتفاوت بعض المؤذنين التفاوت اليسير لا يضر مثل هذا. أما بالنسبة للأذان عن طريق المسجل هذا قول واحد أنه غير مشروع، هو بدعة، لكن الذي ينقل قلنا أنه أيضا يعني هو محل اجتهاد، لكن أقرب أيضا أنه غير مشروع وأنه يؤذن في كل مسجد. قال في الحضر، يفهم من هذا أنه في السفر يعني لا تأخذان الحكم وهو أنه فرض كفاية، وسوف يصرح المؤلف بهذا يقول ويسنان المنفرد وفي السفر. فهما فرض كفاية في الحضر. وسيأتي كلام عن السفر على الرجال، ويفهم منها أن النساء لا يجب عليهن الأذان ولا الإقامة، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم، أن النساء لا يجب عليهن الأذان ولا الإقامة. وهذا قاله يعني مروي عن عدد من الصحابة، ولأن النساء لسنا من أهل الجمعة والجماعات، والأذان إنما هو إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة التي تصلى جماعة، وهذا ليس من شأن النساء. قال الموفق بن قدامة: ليس على النساء أذان ولا إقامة، كذا قال ابن عمر وأنس وسعيد بن مسيب والحسن وابن سيرين والثوري ومالك وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافا. هذه عبارة الموفق في المغني لحديث أسماء بنت يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، رواه البيهقي. فإذا المرأة تكبر من غير أن تقيم ومن غير أن تؤذن. قال: على الرجال الأحرار، ويفهم منه أن الأرقاء ليس عليهم أذان، وذلك لانشغالهم بخدمة أسيادهم. والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، بسبب كفره بالله تعالى، فالذي استرق في الأصل هو كافر، لا يجوز استقاق مسلم، لكن قد يستمر الرق بالتوابت. ثم لما بين المؤلف الحالات التي يجب فيها الأذان انتقل للحالات التي يسن فيها، قال: ويسنان للمنفرد. ويدل لذلك حديث مضى قبل قليل، من يذكره؟ أن الأذان يسن للمنفرد. نعم، أي نعم، حديث أبي سعيد لما قال لي عبد الرحمن بن صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة: أني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء لشهد له يوم القيامة. وهذا يدل على مشروعية الأذان المنفرد. أيضا يدل لذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا عبدي هذا يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت له وادخلته الجنة. هذا الحديث رواه أبو داود النسائي وحديث صحيح، وهذا يدل على مشروعية الأذان المنفرد. لو كان الإنسان مثلا في البر وحده أو في سفر وحده، فيشرع له أن يؤذن ثم يقيم، هذه السنة. قال: وفي السفر، أي أن الأذان يسن في السفر، أي أن الأذان يسن في السفر. وهذا هو المذهب. وقال بعض أهل العلم أن الأذان يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين، يعني يقصدون بذلك وجوب الذي هو الفرض الكفائي، الأذان والإقامة أنهما من فروض الكفاية حتى على المسافرين لعموم الأدلة. والحديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وهما يعني فليؤذن لكم أحدكما وهما مسافران، وهما مسافران. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرا ولا سفرا، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر والسفر، الحضر والسفر. لكن سيأتينا الكلام عن يعني الأذان للصلاة للفوائد داخل البلد أنه لا يشرع لها الأذان وإنما الإقامة فقط، سيأتي الكلام عنها. قال: ويكرهان للنساء لما سبق مما ذكرنا من أن النساء لسنا من أهل الجمع والجماعات، فلا يشرع في حقهن الأذان. المؤلف أراد أن يبين حكم الأذان في حق النساء هو أنه مكروه. قال: ولو بلا رفع صوت، لأن هذا لم يؤثر، ولما ذكرنا حديث أسماء: ليس على الأذان ليس على النساء أذان ولا يقام. وكان في سنده مقال أيضا قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. انتقل المؤلف لشروط صحة الأذان والإقامة فقال لا يصحان يعني الأذان والإقامة إلا مرتبين لأنهما شرعا كذلك وكأركان الصلاة متواليين عرفا. فإن فصل بعض جمل الأذان أو الإقامة عن بعض بزمن طويل لم يصح، أما لو كان بزمن يسير فلا بأس كعطاس أو سعال أو نحو ذلك فهذا لا يضر، لكن يقطع الأذان الفاصل الطويل عرفا، فاصل الطويل عرفا. وأن يكون من واحد، يعني الأذان يكون من واحد والإقامة تكون من شخص واحد لأنهما عبادة بدنية، فلم يصح أن يبني فعله على فعل غيره كالصلاة، لأنهما عبادة بدنية فلم يصح أن يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. بناء على ذلك لو أن مؤذن أذن ثم عرض له ما عرض يعني لم يستطع إكمال الأذان، فأتى شخص يريد أن نكمل الأذان بعده، هل يصح أو نقول استأنف الأذان من جديد؟ استأنف الأذان. ومثل ذلك الإقامة، وهذا يحصل أحيانا يبدأ الأذان مؤذن يؤذن ثم يعني تنتابه يعني إما عطاس أو سعال أو شرقة أو أن صوته يعني يصيبه مثلا بحة أو نحو ذلك، فيريد أحد الناس أن يكمل الأذان، نقول هذا خطأ، إنما يستأنف الأذان من جديد لأن الأذان عبادة لا تصح إلا من واحد، من شخص واحد. وهكذا بالنسبة للإقامة، هكذا بالنسبة للإقامة لا بد من استئنافها من جديد، وهذا معنى قول المؤلف أن يكون من واحد بنية منه، أيضا لا بد أن ينوي الأذان لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهكذا لا بد أن ينوي الإقامة. فلو أنه أراد تعليما أو أراد مثلا أن يجرب صوته أو نحو ذلك هذا لا يعتبر أذانا شرعا. ثم أيضا انتقل المؤلف لبيان الشروط، قال وشرط كونه مسلما، أي أنه اشترط في المؤذن أن يكون مسلما، وبناء على ذلك لو أذن الكافر لم يصح أذانه، لو أذن الكافر لم يصح أذانه. وذكرا فلا يصح الأذان من الأنثى، عاقلا فلا يصح الأذان من المجنون، مميزا. فهذا المؤلف بأن الأذان لا يشترط له البلوغ وإنما يشترط له التمييز، فلو أذن صبي مثلا عمره 10 سنين أذانه صحيح. والتمييز حده وضابطه اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال إن حد التمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقال بعضهم إن حد التمييز 7 سنين إذا أتم 7 سنين. الحقيقة أن أصحاب القول الأول يتم يفهم الخطاب ويرد الجواب، وإذا تأملت في من الناحية النظرية تقول إنه جيد، لكن من الناحية العملية كثير من الأطفال الآن عمرهم 3 سنين أو 4 سنين يفهم الخطاب ويرد الجواب، أليس كذلك؟ طفل عمره 4 سنين تخاطبه ويتكلم معك ويفهم خطابك، هذا لا حقيقة لا ينضبط. هل نقول أن هذا مميز؟ لا يمكن أن يكون هذا مميز عمره 3 سنين أو 4 سنين ويفهم الخطاب، تخاطب أعطني كذا، تحاور معه يرد الجواب، لكن هذا ليس مميز قطعا، أنه لا يعقل النية. هذا الضابط فيه يعني إشكال، ولهذا فالأقرب الله أعلم هو التحديد بما حدد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا أبناءكم الصلاة لسبع، الأقرب أن التمييز ل7 سنين، أتم 7 سنين ودخل في السنة الثامنة هذا هو المميز، أو كان قريبا من هذا العمر، هذا هو الأقرب الله أعلم. نعم لا المحرم عاد هذه مسألة أخرى، لكن هذا هو الصبي المميز، هذا هو الصبي المميز. ولذلك يعني في جميع دول العالم أن المدارس لا يقبلون فيها إلا من بلغ السادسة، يعني قريب من التمييز، قريب من سن السابعة، لأن قبل ذلك لا يعقل النية ولا يدرك كثير من الأمور. فالأقرب الله أعلم هو التحديد ما حدد به النبي صلى الله عليه وسلم وهو 7 سنين. لكن سبق أن ذكرنا كيف نحسب 7، تم 7 ودخل 8، يعني هذه الطريقة للحساب السنين. فإذا أذان مميز قلنا إنه أذان صحيح. قال ناطقا، يعني فلا يصح الأذان الأخرس لأنه لا ينطق ولا يستفاد يعني من أذانه. المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت. وقال عدلا، عدلا ولو ظاهرا، يعني اشترط في المؤذن العدالة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث رواه الترمذي وابو داود وأحمد، وحديث صحيح من مجموع طرقه. والشاهد قوله هو المؤذن مؤتمن، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون عدلا لأنه مؤتمن على دخول الوقت. وفي السابق أيضا لما كان المؤذن يؤذن على المنارة أو على السطح كان مؤتمن على اطلاع على عورات المسلمين ونحو ذلك. طيب الأذان من الفاسق، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح الأذان الفاسق لأنه ذكر هذا شرطا، ومفهوم هذا أنه إذا لم يكن عدلا فلا يصح أذانه. طيب وهذا محل خلاف بين العلماء. فالمشهور مذهب الحنابلة أنه لا يصح أذان الفاسق لهذا الحديث. قول الثاني في المسألة أن أذان الفاسق يصح وهو قول الجمهور، وقالوا إنه تصح صلاته وإمامته، وما صحت صلاته وإمامته صح أذانه من باب أولى. وهذا هو الأقرب والله أعلم أنه يصح أذان الفاسق، لكن الأولى ألا يولى الأذان وأن يؤذن الناس خيار الناس، لأن الأذان عبادة ومهنة شريفة، فينبغي ألا يليها إلا العدول. وأما مستور الحال فإنه يصح أذانه، ولهذا قال المؤلف ولو ظاهرا، يعني بعض الناس مستور الحال ما تدري، يعني لم يظهر منه فسق ولم يقطع بعدالته، هذا يصح أذانه عند الجميع. ولهذا قال الموفق بغير خلاف، قال أما مستور الحال فيصح أذانه بغير خلاف علمناه. طيب نريد أن نعرف ضابط الفسق، ما هو ضابط الفسق؟ نعم المجاهرة، لا قد لا يكون هذا ضابط. نعم لا متى نقول هذا الإنسان فاسق؟ نعم لا في ضابط أدق. نعم من وقع في الكبيرة، نعم مرتكب الكبيرة، من يقع في الكبائر هذا فاسق، الذي يقع في الكبائر هذا فاسق. بعض العلماء يضيف لها المصر على الصغائر، لكن هذه محل خلاف هل المصر على الصغائر يعني يوصى بالفسق أم لا، لكن الذي يقع في الكبائر هذا هو الفاسق. وهذا يقودنا أيضا لتعريف الكبيرة. كبيرة مرة معنا في الدروس السابقة أكثر من مرة تعريف الكبيرة. نعم أحسنت، ما ترتب كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان، احفظ هذا الضابط، هذا هو تعريف الكبيرة. كل ما ترتب عليه حد في الدنيا، كل المعاصي فيها حدود، السرقة، القذف، نعم الزنا، كل ما في حد في الدنيا. الخمر أنا لا يعني محل خلاف، الصحيح أنه ليس حدا إنما تعزير. كل ما كان في حد في الدنيا أو كان في وعيد في الآخرة من لعنة، لعن الله ما فعل كذا، لعن الله مصورين، لعن الله من النامصة والمتنمصة، كل ما ورد فيه لعن أو غضب أو سخط أو نار، من فعل كذا دخل النار، أو أيضا نفي دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع، قاطع الرحم يعتبر فاسق، لا يدخل جنة نمام، النمام يعتبر فاسق، وهكذا. فمثلا إنسان معروف بالنميمة هذا فاسق، يفترض أنه ما يولى على الأذان مثلا، لا يولى على الأذان، وعند الحنابلة لا يصح أذانه. أو إنسان مثلا قاطع لرحمه هذا فاسق أيضا، لا مرتكب لكبيرة، أو عاق لوالديه هذا يعتبر فاسقا، أو يأكل الربا يعتبر فاسقا، أو يقع في الزنا والفواحش فاسق، وهكذا. فإذا المرتكب الكبيرة هذا فاسق، فهذا عند الحنابلة أنه لا يصح أذانه، ولو أذن يعاد الأذان. لكن القول الراجع أن أذانه صحيح، لكن لا ينبغي أن يولى، لا ينبغي أن يولى على أذان تؤذن للمسلمين. نعم. المسبل إذا كان إسباله خيلاء هذا بالاتفاق أنه مرتكب الكبيرة، قال ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا لا يكون على كبيرة، فهذا لا يؤذن أيضا ولا يمكن الأذان. لكن إذا كان عن غير خيلاء هذا محل خلاف، وإن كان الصحيح أنه أيضا لا يجوز وأنه محرم، إلا أنه ليس كالأول في الوعيد، ليس كالأول في الوعيد، لكن هل هو كبير أم لا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. نعم نعم، لكن يتثبت، لا يتسرع في إطلاق التفسير، كما لا يتسرع في إطلاق التكفير ولا التبديع، يعني إطلاق الوصف هذا عليه يعني له شروط. لكن يقال هذا العمل فسق، مثلا يقال أن فلان يرتكب كذا وهذا العمل فسق، يتحرز الإنسان في العبارة. لكن لا ينبغي أن يولى الفساق يعني الإمامة ولا الأذان، ينبغي أن يجنبوا الإمامة والأذان. نعم. نعم، هو حلق اللحية وصحيح أنه يعني قد لا نقول كبيرة، لكن الإصرار عليه عند بعض العلماء جعله كبيرة، عند بعض العلماء المسألة فيها خلاف، إذا قلنا الإصرار عليها يعني كالكبيرة يعتبر فاسقا، المسألة هذه يعني فيها خلاف كثير، الشوكاني لا يرتضي هذا، قلنا ليس هناك دليل يدل على أن الإصرار على الصغيرة أنه يعني في حكم الكبيرة، والمسألة فيها خلاف كثير. لكن أيضا حتى الذي يحلق لحيته هو مجاهر المعصية أيضا، لا ينبغي أن يولى على الأذان. طيب نرجع بقية الأسئلة أخواني يعني لوقت آخر. قال ولا يصحان قبل الوقت، يعني لا يصح الأذان والإقامة قبل الوقت، فلا يجوز المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت، وذلك لأنه مؤتمن على هذا، ولأن الفائدة من الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فأذانه قبل الوقت ينافي هذا المعنى. ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت، والمقصود بحضورها حضورها وحضور فعلها. ولهذا لو أخر الصلاة، لو أخر الصلاة فيؤخر معها الأذان، يعني لو كان مثلا مجموعة في سفر أو في بر وأرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء باعتبار أن هذا هو الأفضل، فهل نقول أذنوا وأخروا الصلاة، أو نقول أخروا الأذان مع الصلاة؟ نقول أخروا الأذان مع الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال أراد أن يؤذن الظهر كان يقول أبرد أبرد، ثم بعد ذلك قبيل الصلاة أذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه إذا أخرت الصلاة فيؤخر معها الأذان. والظاهر أنه لم يكن يعني بين الأذان والإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت كثير، قد جاء في حديث زيد بن ثابت قال سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان بين أذانه، قال كان بين سحوره وصلاته، أو قال كان بين أذانه وصلاته قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، ورد بعدة ألفاظ، لكن الذي في البخاري قال كم كان بين سحوركم وصلاتكم؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ومقصود كم كان بين سحوركم يعني بعد الفراغ من السحور، يعني حين الأذان، يكون المعنى كم كان بين الأذان والإقامة. قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وجاء في رواية عند الطبراني قدر قراءة سورة الحاقة. الحاقة كم آية؟ 52 آية. قدرها الحافظ بن حجر قال بثلث خمس ساعة، والساعة عندهم قديم 60 دقيقة، قديم 60 دقيقة، فثلث خمس ساعة. قال ابن حجر وذلك كمقدار ما يتوضأ الرجل. ثلث خمس ساعة، خمس 60 كم؟ 60 تقسيم 5 12. طيب ثلث 12 4، مع ذلك 4 دقائق. ثلث خمس ساعة 4 دقائق. فسر الحافظ ابن حجر قال بمقدار ما يتوضأ الرجل. هذا كان بين أذان والإقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. وأحيانا ربما يزيد عن هذا قليلا، يعني يصل لخمس أو 7 دقائق، لكن لم يكن الوقت كثيرا كما كان عليه الآن. وهذا ظاهر هذا أنه حتى بقية الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما كان الوقت طويل كما عليه الآن في وقتنا الحاضر. الآن كم يعني الفجر الآن نبقى كم؟ نصف ساعة، أو بعض المساجد 25 دقيقة، ومع ذلك نصف ساعة ما ترى أي أثر يعني واضح داخل المدن للفجر، مع أنه يفترض أن يرى أثر الفجر. هذا يدل على أنه فيه إشكالية في التقويم، لأن الفجر من الانفجار، ينفجر بسرعة في دقائق معدودة، ينفجر ويتضح الصبح. وإذا لو راقبت الفجر الصادق تجد أنه يعني ينفجر بسرعة، كونك تبقى نصف ساعة ولا ترى أي أثر يعني واضح للفجر دل على أن المسألة فيها إشكالية. ولذلك فوقت صلاتنا للفجر الآن قريب من وقت صلاة الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفارق وماذا؟ ما بين الأذان والإقامة. وقتنا الحاضر ما بين الأذان والإقامة كم؟ حدود نصف ساعة أو 25 دقيقة، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام 4 إلى 5 إلى 7 دقائق. الفارق بينهما هذا اللي حدود ثلث ساعة، هذا هو محل الإشكال. ويعني بهذا نجيب عن قول بعض الناس إذا طلعنا من المسجد وجدنا الإسفار، نقول وقت صلاتنا الآن هو قريب من وقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، باعتبار أننا لا نصلي الآن الفجر إلا بعد يعني 25 إلى نصف ساعة. وهذا هو الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه بغلس. لكن هو الفرق ماذا؟ هو في الأذان. فكان ما بين أذان والإقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحدود، في 5 إلى 7 دقائق، أما وقت الحاضر يصل نصف ساعة. ولذلك شرع الأذان الأول، لأن ما كان بين أذان وإقامة فاصل طويل، شرع الأذان الأول لتنبيه الناس، لأن الفجر يعني لا يكون بعد نوم، تنبيه الناس على يعني قرب دخول وقت صلاة الفجر حتى يستعدوا، وحتى يتسحر من أراد أن يتسحر، ويوتر من كان يصلي، ويستيقظ من كان نائما. شرع لذلك الأذان الأول، ولهذا قال المؤلف إلا أذان الفجر. إلا أذان الفجر، ظاهر كلام المؤلف أن أذان الفجر حتى الأذان الثاني يصح قبل دخول الوقت، وهذا حقيقة في مخرج المؤذنين. مخرج المؤذنين يعني على إشكالية في وقت صلاة الفجر، بعض المؤذنين يتحرج كيف أؤذن وأنا أعلم أن التقويم فيه مشكلة مثلا. فنقول حتى يعني على المذهب عند الحنابلة يقولون أن الفجر مستثنى، فيصح أن يؤذن قبل دخول الوقت. ولهذا قال المؤلف إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. واستدلوا لهذا بأذان بلال، وأن بلالا كان يؤذن بليل، أن بلالا كان يؤذن بليل. قالوا فهذا يعني يدل على أنه يصح الأذان قبل دخول الوقت، ولكن هذا الاستدلال محل نظر، إذ أن أذان بلال ليس أذانا لصلاة الفجر، وإنما هو أذان لإيقاظ النائم، ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، هو أذان لأجل التنبيه فقط، هو أذان لأجل التنبيه. ولهذا فقول المؤلف أنه يصح الأذان الفجر قبل الوقت محل نظر، والصواب أنه لا يصح أذان الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق. هذا هو القول الصحيح، أنه لا يصح إلا بعد طلوع الفجر الصادق. وأما الأذان الأول فهو لإيقاظ النائم وتذكير القائم للتأهب لصلاة الفجر وختم صلاة الليل بالوتر. هذا هو القول الصحيح في المسألة. لكن قال الفقهاء إن الأذان الأول ينبغي لمن يؤذن الأذان الأول أن يتخذ ذلك عادة، فلا يتقدم ولا يتأخر الليالي كلها لئلا يغر الناس. وظاهر الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بين الأذان الأول والأذان الثاني وقت كثير، وقد جاء في البخاري ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم أن ينزل هذا وأن يصعد هذا، وهذا في الصحيحين، وهذا يدل على تقاربهما. لكن قالوا إن بلالا كان إذا أذن الأذان الأول كان يدعو ثم بعد ذلك ينزل ثم يؤذن ابن أم مكتوم، لكن هذا يدل على أن الوقت ليس طويلا. الآن الناس يجعلون من يؤذن الأذان الأول كما يجعلون بين أذان الأول والثاني ساعة، وقت كثير الحقيقة، وقت كثير. ولذلك هذا الأذان لا يفيد كثيرا، يعني لا يستفيد منه الناس. لكن لو أن الأمر رجع إلى ما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أذن الفجر في وقته، فيحتاج الناس إلى تنبيههم على قرب دخول الفجر حتى يستعدوا، فيكون هذا قبيل أذان الفجر، يعني بحدود ربع ساعة إلى ثلث ساعة. أما نجعل ساعة هذا يجعل هذا الأذان ليس له كبير فائدة، لكن إذا كان قبل الأذان الثاني بحدود ربع أو ثلث ساعة يجعل الناس يستعدوا، من أراد يتسحر يتسحر، من أراد أن يعني من كان يصلي ينتبه ويوتر، من كان نائما يستيقظ ويتوضأ ويتهيأ. فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الأذان الأول ثم يستعدون ويتهيئون، النائم يستيقظ، المصلي يوتر، الصائم يتسحر، ثم يجتمعون في المسجد فيؤذن بلال ويأتون بسنة الفجر في حدود 4 إلى 5 دقائق ثم تقام صلاة الفجر. هذا هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في وقتنا الحاضر اختلف الأمر. وحدثني أحد الناس أحد كبار السن يقول أنه كان قبل 50 سنة أو 60 سنة يقول كان الناس على هذا، كان أحد الناس يؤذن الأذان الأول ثم يجتمع الناس في المسجد، فإذا اجتمعوا صعد المنارة وراقب الفجر ثم أذن الأذان الثاني ونزل والناس تؤدي تحية المسجد، فإذا أدى الناس تحية المسجد أقيم صلاة الفجر. يقول كنا على هذا، فقلت له هذا هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي كان عليه الأمر، أن الأذان الأول يسبق الأذان الثاني بقدر يسير، ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويبقى هذا ربع أو ثلث ساعة بكثير، ثم يؤذن الأذان الثاني ثم يؤذن السنة الراتبة ثم تقام الصلاة. هذا هو الذي عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر هذا أنه أيضا في جميع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما كان فاصل طويل حقيقة، أن الفاصل يعني أحيانا يصل في بعض المساجد ظهر 25 دقيقة أحيانا نصف ساعة، هذا فاصل طويل ربما يقطع الناس عن أعمالهم، يكون هناك عمال ويكون هناك موظفون ويكون هناك، صحيح أن يعني انتظار الصلاة فيه فضل، لكن من أراد يعني الفضل وجوه الخير كثيرة، يبقى في المسجد بعد الصلاة ينتظر الصلاة الأخرى. لكن ربط الناس بهذه الطريقة حقيقة أن فيه إشكالا، هذا ينبغي أن يقلص الفارق ما بين الأذان والإقامة، يعني رد الناس على ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا نقول تقريبا يعني ممكن 7 دقائق 4 إلى 7 بكثير 10، لا شك أن هذه كافية مثل هذه. ويعني هم يقولون الوقت الذي يحتاج تأهب وتهيئ الفجر، ولذلك شرع الأذان الأول حتى يتهيأ الناس، لكن يفترض الإنسان يكون مستعدا، فيعني كون الناس اعتادوا أمرا يعني لا يدل الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يستعدون للصلاة قبل الأذان، إذا أذن المؤذن أتبادروا المسجد فيأدون السنة، وما كان الأمر يعني بين أذان وإقامة ما كان فاصل كثير 4 إلى 5 بالكثير 10 دقائق. نعم. كان يطلع لكن الاضطجاع يسير، كان يصلي السنة الراتبة، حتى إن عائشة تقول لا أدري هل قرأ فيهما بأم كتاب أم لا، ويضطجع اضطجاع يسير، يعني لا تظن أنه اضطجاع يعني ينام مخ طويل، اضطجاع يسير دقائق معدودة. نعم. ولذلك ما كان يتوضأ، إغفاء يسيرة. نعم. لا ما يؤثر، هو ما له علاقة. والله يرشدون، يرشدون إلى هذا. والله أنا يعني أرى هذا، أنها يعني يبين للناس مثل هذا، وهناك تقويم يعطيك الوقت الصحيح يوميا، نبهت عليه أكثر مرة، تقويم جمعية مسلمي أمريكا الشمالية اسمه إسمع، إسمع يعطيك الوقت الصحيح للفجر وللعشاء أيضا، للفجر للعشاء أيضا متأخر، لكن التأخير ما يضر. فالوقت الصحيح للفجر والعشاء يوميا طيلة أيام السنة موجود، في ساعة العصر ساعة الفجر في بعض المواقع من الباحث الإسلامي موجود فيها هذا التوقيت، ممكن تسير عليه يعني بعد هذا التوقيت تأتي بالسنة الراتبة. طيب ما ودنا أن ندخل يعني في هذه المسألة حتى بس الوقت نكسب الوقت معنا. طيب قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، يعني رفع الصوت ركن لأجل أن يحصل المقصود من الأذان وهو الإعلام، فإذا لم يرفع الصوت لم يحصل الإعلام، لكن هذا قبل وجود مكبرات الصوت، أما مع وجود مكبرات الصوت فقد لا نقول بهذا، فلولو أنه لم يرفع صوته لصح الأذان، لأن مكبرات الصوت تؤدي نفس الغرض أو الغرض نفسه. ولهذا المؤلف نفسه قال ما لم يؤذن لحاضر، لو كان في السفر وأذن لحاضر لا يشترط رفع الصوت، هكذا أيضا إذا كان يؤذن عن طريق مكبرات الصوت لا يشترط رفع الصوت. قال وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. أما كونه صيتا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. كان بلال يعني صوته كان صيتا وكان أيضا صوته حسنا، ولهذا مع أن الذي رأى الأذان عبد الله بن زيد مع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بلالا أنه كان أندى صوتا، فدل هذا على أنه يستحب يعني اختيار الصيت يعني أو جهوري الصوت. وبهذا نستنبط أو يعني نستنبط من هذا أن مكبرات الصوت هي من نعمة الله تعالى علينا، وذلك لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا، تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا. لكن هل نقول اشترط كونه صيتا مع وجود مكبرات الصوت؟ هل يعني لهذا أثر مع وجود مكبرات الصوت؟ الذي يظهر أنه يبقى له أثر، لا شك أن المؤذن إذا كان صيت حتى مع وجود مكبرات الصوت يكون صوته أقوى وأبلغ، و يعني هو الصيت أولى من غيره بالنسبة للأذان. نعم. لا لا على كل حال طبعا المقصود رفع الصوت، رفع الصوت رفعا لا يسبب أذية للناس، لا يسبب أذية للناس، لكن أيضا الذي يؤذن أذانا لا يكاد يسمع إلا نفسه ولا يفهم كلامه ولا أيضا لا ينبغي أن يكون هو المؤذن، لابد أن يوضح ألفاظ الأذان وأن يرتلها وأن يؤدي الأذان بصوت حسن. قال أمينا يعني، وهذا للحديث السابق الذي ذكرناه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن مؤتمن، وذكرنا الحكمة في هذا أنه مؤتمن على الوقت ومؤتمن أيضا على عورات المسلمين لما كان الناس في السابق يؤذنون على المناير وعلى أسطح المساجد. عالما بالوقت، ويعني هذه السنة تكاد تكون معدومة لدى كثير المؤذنين الآن، إنما يعتمدون على التقاويم، يعتمدون على التقاويم في الأذان، مع أن المؤذن يفترض أن يعتني بالوقت ويعرف الأوقات. يعني لو قلت مثلا لبعض المؤذنين ما معنى أن يكون ظل الرجل كمثله، حددها لي الآن، أو ما معنى مثلا أن زوال الشمس، حددها لي الآن، ربما بعضهم لا يستطيع التحديد يعني عن طريق الشمس والظل، لابد أن يرجع للتقويم. فيعني هذا بسبب اعتماد الناس على التقويم خفيت هذه العلامات على كثير من الناس ومنهم المؤذنون، مع أنه يفترض أن تشيع هذه العلامات في الناس. ف فمثلا زوال الشمس كيف يعرف زوال الشمس؟ يعرف زوال الشمس بزيادة الظل بعد تناهي قصره وانتقاله إلى من جهة الشمال إلى جهة الشرق، يعني ظل الأشياء مع انتصاف النهار جميع الأشياء ظلها اتجاه الشمال، الشمال الحقيقي. إذا اتجهت من الشمال إلى الشرق ولو شعرة هنا بدأ الزوال، بدأ الزوال. وهكذا أيضا تصل يتناهى القصر قبيل الزوال، فإذا زاد الظل هنا أيضا زالت الشمس، قال زالت الشمس. الظل في الشتاء يكون طويلا، في الصيف يكون قصيرا، أقصر ما يكون في الصيف في 21 مايو، لأن هذا يعني التوقيت ثابت 21 مايو كل عام، هذا أقصر ما يكون الظل. لكن مثلا عندنا هنا في الرياض لا ينعدم الظل، لأن الشمس لا تصل إلى خط عرض الرياض، لكن تصل أقصى ما تصل إلى مدار السرطان، مدار السرطان جنوب الرياض تصل إلى هذا القدر، ولذلك لا ينعدم الظل عندنا. بينما في مكة في بعض الأيام ينعدم الظل تماما، ينعدم الظل ينعدم مرتين في السنة، لكن عندنا هنا في الرياض لا ينعدم. فالمناطق التي تقع جنوب هذه ينعدم فيها الظل. فيعني هذه الأمور افترض أن يعني يكون المؤذن يعرفها. ما معنى ظل الشيء كمثله؟ طول ظل الشيء كمثله يكون ذلك بعد ظل الزوال، لا بد أن يحسب ظل الزوال ثم بعد ذلك ظل الشاخص نفسه فيكون كمثله. فأصبح الآن كثير مؤذنين لا يعرفون هذه الأشياء، ولذلك يعتمدونهم على التقاويم، لكن ذلك والله الحمد ليس شرطا وإنما سنة أو مستحبا. قال متطهرا، أي أنه يسن في المؤذن أن يكون متطهرا. وظاهر كلام المؤلف أن الطهارة ليست شرطا لصحة الأذان، وهذا في الحدث الأصغر، المقصود في الحدث الأصغر. ولهذا قال المؤلف لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. روي في هذه المسألة حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ. وهذا الحديث رواه الترمذي، وقد روي موقوفا على أبي هريرة ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحفوظ هو الموقوف، المحفوظ هو الموقوف وليس المرفوع. فإذا أذن محدثا جاز ذلك، لأنه لا يزيد على قراءة القرآن، والطهارة لا تشترط له، الطهارة لا تشترط لقراءة القرآن، والأذان ذكر، فلا بأس أن يؤذن وهو على غير وضوء. لكن الأفضل أن يكون أذانه على طهارة. لكن هل نقول إن أذانه على غير وضوء مكروه؟ المؤلف يقول أنه لا يكره، أنه لم يرد في ذلك شيء، ولا يؤذن متوضئ، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحمله على الأفضلية. بعض المؤذنين يضيق عليه الوقت ويأتي ويؤذن ثم يذهب ويتوضأ، نقول هذا لا بأس به، وإن كان الأولى ألا يؤذن إلا وهو متوضأ. أما الإقامة فالمؤلف يرى أنه تكره إقامة غير المتوضأ، وذلك لأن الإقامة إذا أقامه غير متوضأ فإنه بعد الإقامة سيذهب ويتوضأ، وربما تفوته يعني تكبيرة الإحرام، وتفوته ربما الركعة الأولى، يعني تفوته بعض الصلاة، فلهذا يكره أن يقيم على غير وضوء. أما بالنسبة للحدث الأكبر الجنوب، فهل يصح أذان الجنوب أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. القول الأول أن أذان الجنوب لا يصح ولا يعتد به، وذلك لأنه ذكر شرع للصلاة أشبه القراءة والخطبة، ومن المعلوم أنه لا تجوز قراءة القرآن للجنوب، فكذا الأذان. والقول الثاني أنه يصح أذان الجنوب، قال الآمدي وهو المنصوص عن الإمام أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالآخر. هذا قاله الفقهاء لما كان المؤذنون يؤذنون على المناير، والمناير كانت خارج المسجد، المناير كانت خارج المساجد. أما في وقتنا الحاضر فقد أصبح المؤذنون يؤذنون داخل المساجد، ومن المعلوم أن الجنوب لا يجوز له المكث في المسجد، وبناء على ذلك لا يجوز ولا يصح أذان الجنوب لكونه ممنوعا أصلا من المكث في المسجد، واضح؟ يعني بغض النظر عن الخلاف هل يصح أذان الجنوب أو لا يصح، نقول في وقتنا الحاضر أنه لا يجوز، لأن الجنوب أصلا ممنوع من المكث في المسجد، ومؤذنون في وقتنا الحاضر إنما يؤذنون داخل المساجد، فلذلك نقول لا يجوز المؤذن يؤذن وهو جنوب لأنه ممنوع من المكث في المسجد. نعم نعم، إذا كان في بادية يرد يرد يعني يرد الخلاف، يرد الخلاف، والأقرب أنه يصح. يعني إذا كان يريد أن يؤذن خارج المسجد فالأقرب أنه يصح ولو كان جنوبا، لأنه ليس قرآنا، ولأنه ذكر لله عز وجل، والجنوب يذكر الله تعالى، إنما هو ممنوع فقط من قراءة القرآن، وهذا ليس قرآنا، ولأنه لا دليل يدل على أنه لا يصح أذان الجنوب. لكن فقط إذا كان المؤذن يؤذن داخل المسجد فنقول لا يجوز له أن يؤذن لكونه ممنوعا من المكث في المسجد. نعم نعم. طيب سنعود لها. نعم لا لا، ما يأخذ عبر السبيل، عبر السبيل الماشي، أما هذا سيبقى يؤذن حتى لو توضأ، لأنه يظهر أنه يعني لا يكفي. نحن رجحنا فيما سبق أن الوضوء لا يكفي للمكث في المسجد. طيب قال قائما فيهما، قائما فيهما يعني السنة للمؤذن أن يكون قائما. قال ابن المنذر أجمعوا على أن السنة أن يؤذن قائما، أجمعوا على أن السنة أن يؤذن قائما، إلا خلافا لأبي ثور شد في هذه المسألة. وقال شيخ الإسلام تيمية كما في الاختيارات يتخرج ألا يجزئ أذان قاعد لغير عذر، إذا لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر، فكونه أذن قاعدا لغير عذر هذا لا يصح. أما إذا كان لعذر فلا بأس به، إذا كان لعذر فلا بأس به. ظهر كلام المؤلف أنه يصح حتى ولو كان لغير عذر، لكن الأقرب كما قال شيخ الإسلام تيمية أنه إذا أذن قاعدا لغير عذر أن أذانه لا يصح، ذلك لأنه لم ينقل عن أحد من السلف ولا أحد من المسلمين في العصور المفضلة أنه أذن قاعدا، فهو يشبه الخطبة قاعدا، وهذه يعني كرهها العلماء. ولذلك نحن نقول إنه إذا أذن قاعدا لعذر فلا بأس، أما إذا كان لغير عذر فعلى كلام المؤلف أنه يكره فقط، والقول الصحيح أنه لا يصح. قال لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته، بل إقامته لا يكره أذان المحدث بل إقامته. بقي إقامة المؤذن وهو قاعد، هذا يحصل بعض كبار السن يقيم وهو قاعد، هذا أيضا القول فيها كالقول في الأذان، إذا كان لعذر كان يكون كبيرا في السن ونحو ذلك فلا حرج في هذا، أما نقيم قاعدا لغير عذر لا يظهر أن هذا لا يصح. نعم لكن لو كان متعلق بالأذان، الكبار السن يتعلق بالأذان قد لا يتيسر تغيير المؤذن. نعم نعم سيأتي الكلام عن هذا، سيأتي الكلام عن هذا. طيب قال ويسن الأذان أول الوقت لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان بلال لا يؤذن الأذان، نعم قال جابر بن سمرة كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، كان لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة، وهذا أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. كان بلال يؤذن في أول الوقت، وكذلك مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون في أول الوقت، ولذلك فالسنة أن يكون في أول الوقت. قال والترسل فيه يعني ترتيل الأذان، ترتيل الأذان والتمهل فيه وعدم الإسراع، فيسن ذلك. لكن هل يقول جمل الأذان جملة جملة أو يقرن بين التكبيرتين في جميع التكبيرات؟ يعني هل يقول مثلا الله أكبر ويقف الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يقرب بين التكبيرتين؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن الأفضل أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واستدلوا بحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، اتفق عليه. قالوا والتكبير وإن كان صورته صورة التثنية إلا أنه بالنسبة للأذان تكبيره في الإقامة، وإن كان صورته صورة التثنية إلا أنه بالنسبة للأذان إفراد، يعني أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، فالإقامة فيها تكبيرتان، لكن قالوا هي مؤذن يشفع الأذان يقول الله أكبر الله أكبر نفس واحد الله أكبر الله أكبر، فكأنها واحدة بالنسبة لاثنتين فتكون وترا. والقول الثاني في المسألة أن الأفضل أن يفرد جمل التكبير فيقف عند قولها الله أكبر الله أكبر، وهذا ما يعبر عنه بعضهم بأن يكون الأذان معربا، بأن يكون الأذان يعني أن يكون الأذان جزما لا يكون معربا، بأن يكون الأذان جزما لا يكون معربا، جزما الله أكبر يقف تكون ملزومه بالسكون، معربا الله أكبر الله أكبر. فالقول الثاني إذن أنه يقف على كل جملة فيكون الأذان جزما ولا يكون معربا. حكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة، وهذا إشارة إلى جميعهم. قال في الإنصاف قال المجد بن تيمية معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم والسكون بالوقف، لأنه مع عدم الوقف على الجملة يترك إعرابها. الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه يقف على كل جملة، وبعض العلماء قال أنه يعمل بالصفتين هذه تارة وهذه تارة، لكن الأقرب هو أنه يقف على كل جملة لأن هذا هو المنقول كما حكاه إبراهيم نخعي، ويعني حكاه عن التابعين، والتابعين أخذوه من الصحابة رضي الله عنهم، ونقله أيضا ذكرنا ابن الأنباري نقله عن أهل اللغة، وذكره ابن بطة أيضا. فالمنقول الأقرب الله أعلم أنه يقف على كل جملة. ثم أيضا من جهة المعنى الله أكبر معناها الله أكبر من كل شيء، فحتى يتحقق هذا المعنى والتأمل فيه فالأولى أن يقف عليه عندما يقول الله أكبر يعني من كل شيء، فهذا أولى من أن يصل التكبير الله أكبر الله أكبر. فالأقرب الله أعلم إذا أنه يقف على كل جملة والله أكبر ويقف الله أكبر ويقف الله أكبر ويقف الله أكبر ويقف هكذا، هذا هو الأقرب الله أعلم. والمسألة كما سمعتم فيها هذا الخلاف. قال وأن يكون على علو، يعني هذا قالوا لأن ذلك أبعد الصوت وأوصل للناس، لما كان الناس يؤذنون على المنائر وعلى الأسطح يعني لم تكن مكبرات الصوت موجودة، أما مع وجود مكبرات الصوت فلا نقول إن هذا مستحبا لأن المقصود يحصل عن طريق مكبرات الصوت. قال رافعا وجهه، يعني يستحب للمؤذن أن يرفع وجهه عند الأذان، يرفع وجهه إلى ماذا؟ إلى السماء، فيؤذن هكذا الله أكبر هكذا يرفع وجهه إلى السماء. هذا ذكرها يعني هذه المسألة بعض الفقهاء ذكرها، نص عليها الإمام أحمد رحمه الله، وقال شيخ الإسلام تيمية أن هذا يستحب، كما أنه يستحب أن يتشهد عقب الوضوء وأن يرفع بصره إلى السماء، وكان الحديث المروي في ذلك ضعيف. قال ويستحب لمن كبر في الصلاة أن يرفع رأسه قليلا، لأن التهليل والتكبير إعلان بذكر الله تعالى لا يصلح إلا له، فاستحب الإشارة له كما تستحب الإشارة بالأصبع الواحدة في التشهد وفي الدعاء، بخلاف الصلاة والدعاء إذا مستحب فيه خفض الطرف. فيقول الشيخ الإسلامي إذا نظرنا لقاعدة الشريعة نجد أنه عند الإعلان بذكر الله عز وجل يستحب رفع الرأس قليلا إلى السماء، لكن يعني إذا تأملنا هذه التي ذكرت الحديث الواردة فيها مقال، يعني مثلا رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء حديث ضعيف لا يصح، أيضا رفع الصوت رفع الرأس بعد تكبيرة الإحرام، ما الدليل على هذا؟ ليس هناك دليل ظاهر. قول بالاستحباب الحقيقة يحتاج إلى دليل ظاهر يدل على ذلك، لكن هذا استحسنه بعض الفقهاء، ولذلك لا نستطيع أن نجزم بأن هذا سنة ما لم يرد دليل يدل على ذلك، لأن السنة والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ظاهر. وإن كان هذا قد نص عليه الإمام أحمد، أحمد صاحب سنة وأثر، أيضا شيخ الإسلام تيمية نص عليه، لكن مع ذلك يعني طالب الدليل، ما هو الدليل لهذا؟ وهذا الذي قد ذكر كله لا يثبت، يعني ما ذكر من رفع البصر بعد الأذان بعد الوضوء لا يثبت، كذلك أيضا بعد تكبيرة الإحرام ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا. ولهذا يعني فالقول بأنه يرفع رأسه يعني محل نظر، قول بأنه يستحب رفع وجهه أو رفع رأسه أثناء الأذان محل نظر لأنه يحتاج إلى دليل. قال: جاعلا سبابتيه في أذنيه، جاعلا سبابتيه في أذنيه. السبابتان تثنية سبابة، السبابة هي الأصبع الذي يلي الإبهام، هذا هو السبابة، سمي بذلك لأنه الإنسان يشير به عند السب، ويقال لهما سباحتان لأن الإنسان عندما يسبح الله تعالى أيضا يشير بهما، وقد ورد هذا وهذا، سبابتان وسباحتان. بعض العلماء يستحب إطلاق السباحتين، يقول لأن المسلم ليس من شأنه أن يسب، لكن الأمر يظهر فيه سعة، حتى لو قلت سبابتين إشارة لأن من الناس من يسب، ليس في هذا إقرار للسب، لكن من الناس من إذا سب رفع هذا الأصبع. طيب، جاعلا أصبعيه في سبابتيه، نعم جاعلا سبابتيه في أذنيه، جاعلا سبابتيه في أذنيه لحديث أبي جحيفة أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه، وهذا رواه أحمد الترمذي وحديث صحيح. وأيضا ورد في حديث الرؤيا أن الملك حين أذن وضع أصبعيه في أذنيه، والفائدة من ذلك من وضع الأصبعين في الأذنين أنه أقوى للصوت، أقوى للصوت، من المعلوم أن الإنسان إذا وضع أصبعيه في أذنيه كان صوته أعلى. وأيضا لكي يعرف من يراه وهو بعيد أنه يؤذن، فإن هذه تكون كالشعار للأذان، فإذا رؤي الإنسان قد وضع أصبعيه في أذنيه عرف من يراه أنه يؤذن. قال: مستقبل القبلة، يعني يستحب أن يكون مستقبل القبلة، وهذا قد ورد في حديث عبد الله بن زيد، ورد في حديث عبد الله بن زيد، وثبت استقبال القبلة أيضا في حديث الملك، يعني لأنه لما رأى عبد الله بن زيد الملك رآه مستقبل القبلة. وقال: يلتفت يمينا بحي على الصلاة، هل يقال حي على الصلاة ولا حي على الصلاة؟ حي على الصلاة بفتح الياء، سيأتي الكلام عن جمل الأذان. حي على الصلاة يمينا وشمالا بحي على الفلاح. يرى المؤلف أنه يشرع للمؤذن الالتفات يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، وهذه إحدى الصفتين الواردتين. ولكن والقول الثاني في المسألة أنه يلتفت يمينا عندما يقول حي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح، يعني عندما يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا، وحي على الصلاة المرة الثانية يلتفت يمينا، وحي على الفلاح يلتفت شمالا، فهاتان صفتان قد وردتا. قال الموفق بن قدامة: يستحب للمؤذن أن يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، لحديث أبي جحيفة قال: رأيت بلال يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. ورجح ابن دقيق العيد أنه يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم عن شماله ليكون لكل جهة نصيبها. والأظهر الله أعلم والأقرب لظاهر النص أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن شماله، هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن شماله، هذا هو الأقرب، ورجح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، لأن هذا هو ظاهر السنة. إذن المسألة فيها قولان، قول أول يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة يلتفت عن يمينه، ثم يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح يلتفت عن شماله، القول الثاني في المسألة يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن يساره، ثم حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن يساره. ظاهر السنة هو الأول أنه يلتفت يقول حي على الصلاة، يعني يكون التفات مرتين فقط، يلتفت على يمينه حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم عن شماله حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا هو الأقرب في المسألة، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. بقي أن يقال هل يشرع الالتفات في الوقت الحاضر مع وجود مكبرات الصوت، هل هذا مشروع، هل تبقى هذه السنة أم لا؟ نعم نعم تبقى سنة. نعم ليست سنة. هو إذا نظرنا إلى المقصود منها، المقصود منها إبلاغ الناس، عندما يقول حي على الصلاة يريد إبلاغ يعني من عن يمينه، وعندما يقول حي على الفلاح يريد إبلاغ من على شماله، وهذا الإبلاغ قد تحقق مكبرات الصوت. لكن مع ذلك ينبغي المحافظة على السنة قدر المستطاع، ولذلك فالأقرب أن يقال أنه يشرع الالتفات ولو يسيرا، لكن بالقدر الذي لا يضعف الصوت، المقصود هو الإعلام. فلو أن المؤذن التفت يسيرا حقق السنة في هذا، وأيضا يعني لم يضعف صوته، فالأقرب أن السنة تبقى، وأن نحافظ على السنة يعني ما أمكن. وبعض العلماء يقول أنها غير مشروع في الوقت الحاضر، لأن المقصود منها الإبلاغ وهو متحقق مكبرات الصوت، ولأن الالتفات يضعف الصوت. لكن الواقع أنه إذا التفت يسيرا فإن هذا لا يؤثر على الصوت. صحيح أنه لا يلتفت بالكلية، إذا التفت مثلا التفات كبير ربما أنه يعني يذهب كثير من الصوت، لكن يلتفت التفاتا يسيرا بقدر ما يحقق السنة. هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم نعم السبابتين كذلك تشرح حتى موجود مكبرات الصوت، لأنها أيضا تعين على رفع الصوت، رفع الصوت مطلوب حتى في الأذان، حتى في الأذان مكبرات الصوت مطلوب رفع الصوت ليبلغ يعني من يمكن إبلاغه. على علو نقول أنه في الوقت الحاضر يعني لا يبقى مسنونا وجود مكبرات الصوت، ويتحقق المقصود من الأذان على العلو. طيب قال ولا يزيل قدميه، ولا يزيل قدميه. حديث بلال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذننا وأقمنا ألا نزيل أقدامنا عن مواضعها، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذننا وأقمنا ألا نزيل أقدامنا عن مواضعها، رواه الدارقطني في الأفراد. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، ولهذا فالحكم الذي بني عليه لا يصح، فالأمر في هذا واسع، حتى لو أزال قدميه لو حركهما لو لا يضر مثل هذا. ما لم يكن بمنارة أي فإنه يدور، يقول في المنارة يدور حتى يبلغ الصوت يعني جميع الناس أو من أمكن من الناس، لما روي عن بلال في ذلك كما عند الطبراني، لكن الحديث أيضا مروي في ذلك ضعيف، ولهذا لا يثبت أيضا هذا الحكم. فكلا هذين الحكمين الذي ذكرهما المؤلف لا نقول إنهما لا نقول بهما، لأنهما بنيا على حديثين ضعيفين وهما لا يثبتان، وبالتالي لا تبنى عليهما الأحكام الشرعية. ولذلك لو تحرك المؤذن فلا يضر مثل هذا، لو أنه أزال قدميه أو تحرك فلا يضر، ولا نقول أنه يشرع له أن يدور، لأنه لا دليل صحيح يدل لذلك، والحديث المروي في هذا حديث ضعيف. قال وأن يقول بعد حيعلة، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر. حيعلة، حيعلة هذا مصدر مصنوع من حي على الصلاة، من حي على الصلاة، هو مركب من عدة كلمات، حي على الصلاة قال حي على، ومثلها لا حول ولا قوة إلا بالله تقال إيش حوقلة، ومثلها الحمد لله رب العالمين حمد له، هذه تسمى مصادر مصنوعة. هذا معنى قول حي على أذان الفجر. قال أن يقول بعد حي على أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، رواه أحمد وأبو داود. لكن هل هذا يقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ ظاهر السنة أنه في الأذان الثاني، ظاهر السنة أنه في الأذان الثاني. قال بعض أهل العلم أنه في الأذان الأول، أخذ بهذا الشيخ الألباني وكثير من طلابه قالوا بهذا القول، لكن محل نظر، وظاهر ما ورد أنه الأذان الثاني. لأن الأذان لأنه ورد في بعض الروايات إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل حي على الصلاة، فقل الصلاة خير من النوم، لأنه ورد في رواية حديث أبي محذورة إذا أذنت بالأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ومن المعلوم أن الأذان الأول ليس لصلاة الصبح، وإنما ليوقظ النائم ويرجع القائم، يوقظ النائم ويرجع القائم. فالصواب إذن أن الصلاة خير من النوم، إنما تقال في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول. طيب، قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، لأن المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يتولى الأذان يتولى الإقامة، فبلال كان يؤذن ويقيم، وكذلك أبو محذورة كان يؤذن ويقيم، وابن أم مكتوم كان يؤذن ويقيم، فكان هذا هو الذي عليه عمل المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن من يتولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة أن تيسر، لكن أن وجد سبب فلا حرج، كان مثلا يعرض المؤذن عارض فيقيم غيره فلا بأس بذلك. قال ومن جمع أو قضى فوائد تأذن الأولى وقام للكل، إذا جمع بين الصلاتين فيؤذن الأولى ويقيم للأولى والثانية، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة، في عرفة أذن أذانا واحدا وأقام للظهر والعصر، وفي مزدلفة الصحيح أنه أذن أذانا واحدا كما في حديث جابر صحيح مسلم وأقام للمغرب والعشاء، ولهذا قال المؤلف أذن الأولى وأقام للكل. وقوله أو قضى فوائد، يعني إذا أراد أن يقضي فوائد فإنه يؤذن الأولى ويقيم للبقية، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الظهر ثم أقام العصر ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء، رواه النسائي والترمذي، لكنه حديث ضعيف. لكن الفوائد هذه التي يصليها الإنسان لا يخلو إما أن تكون في الحضر أو تكون في غير الحضر، فإن كانت في الحضر فإن أذان المسجد يكفي، ولا يشرع للإنسان أن يؤذن للفائتة ولا للفوائد، فإذا كنت مثلا فاتتك الصلاة لا يشرع أن تؤذن وإنما تكتفي بالإقامة، لأن الأذان فرض كفاية وقد قام به من يكفي وأذن المؤذن للمسجد فلا يشرع لك أن تؤذن ولكن تقيم. أما إذا كنت في غير الحضر كان تكون في البر مثلا أو تكون في السفر فيشرع أذان واحد وإقامة لكل صلاة، يشرع أذان واحد وإقامة لكل صلاة قياسا على الصلوات المجموعة، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المجموعة أنه يكتفي بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. الصفات الواردة في الأذان وفي الإقامة، الأذان ورد على عدة صفات، من أشهرها أذان بلال رضي الله عنه الوارد في حديث عبد الله بن زيد وهو 15 جملة، وكذلك أذان أبي محذورة، وكذلك أذان أبي محذورة. وقد اختلف العلماء في جمل الأذان، القول على أقوال، القول الأول أن جمل الأذان 15 جملة، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، أن الأذان 15 جملة، وهو الأذان اللي يؤذن به الناس الآن يعني هنا في المملكة، التكبير 4 والشهادتان 4 والحيعلتان 4 والتكبير في آخره مرتين، التكبير 4 والشهادتان 4 كما أصبحت 8 والحيعلتان 4 12 والتكبير مرتين 14 ويختم بلا إله إلا الله 15 جملة، هذا هو أذان بلال وهو مذهب الحنفية والحنابلة. والقول الثاني مذهب المالكية أن التكبير أن المشروع في الأذان يكون على صفة أذان أبي محذورة، على صفة أذان أبي محذورة، وهو 17 جملة، التكبير مرتين في أوله والترجيع بعد ذلك بالشهادتين، معنى الترجيع أن يقول الشهادتين سرا في نفسه ثم يقولها جهرا كما في حديث أبي محذورة في صحيح مسلم، لكن جاء في صفة أذان أبي محذورة في السنن تربيع التكبير، تربيع التكبير مع الترجيع. قال ابن القيم قال في زاد المعاد لم يصح الاقتصار على مرتين، وصح التربيع صحيحا صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر وأبي محذورة. فالرواية في صحيح مسلم أن التكبير مرتين، لكن في السنن أربعا. ابن القيم رجح رواية السنن على رواية مسلم. جاء في بعض نسخ صحيح مسلم أن التكبير أربعا، جاء في بعض النسخ أن التكبير أربعا. فالأرجح من حيث الرواية هو أن التكبير أربعا، أن التكبير أربعا. طيب، مع الترجيع عند الشافعية جمل الأذان 19 جملة بالتكبير أربعا في أوله مع الترجيع في صفة أذان أبي محذورة. طيب، ما الفرق بين قول الثاني والثالث؟ قول الثاني التكبير كم مرة؟ مرتين. مذهب المالكية، مذهب الشافعية التكبير أربعا. طيب، معنى الترجيع أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه ثم يرفع صوته، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه ثم يرفع صوته، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يرفع صوته، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يرفع صوته. فعند المالكية والشافعية أنه يرجع، فمعنى ذلك أنه سيكرر ألفاظ الشهادتين، سيكرر ألفاظ الشهادتين. لكن اختلف المالكية والشافعية في التكبير في أوله. المالكية يقولون التكبير أول مرتين، والشافعية يقولون أربعا. والأرجح من حيث الرواية أنها أربع، وإن كان صحيح مسلم مرتين، لكن قلنا في بعض نسخ صحيح مسلم أربعا، وكما قلنا عن ابن القيم أن الصحيح أنها أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. إذن عندنا صفتان، أذان بلال وأذان أبي محذورة. قلنا أن مذهب الشافعي أرجح، والرواية بكونها أربعا في أوله أرجح. طيب، عندنا الآن صفتان، أي الأقوال أرجح؟ بعض العلماء رجح القول الأول وقال أن أذان بلال هو الذي استقر عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا يعني هو المذهب الحنابلة وكذلك الحنفية. القول الثاني أن الأفضل هو أذان أبي محذورة، وهذا قلنا مذهب المالكية والشافعية على خلاف بينهم التكبير. القول الثالث اختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن الأفضل أن يؤذن بهذا تارة وأن يؤذن بهذا تارة، هذا هو القول الراجح، أن يؤذن بهذا تارة وأن يؤذن بهذا تارة. وذلك لأن الأذانين كلاهما ثابت في السنة، وهذا يعني كان يؤذن بالأذان الأول بلال والأذان الثاني أبو محذورة، وكلاهما كل منهما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المساجد العامة ينبغي ألا يعني يشوش الإنسان على العامة بهذا، ويكتفي بالأذان المشتهر عند الناس. وأيضا بالنسبة للإقامة، الإقامة ربما يكون أمر فيها أوضح، لأن الترجيع قد لا يكون ظاهرا، لكن الإقامة يكون ربما يكون اختلافها أظهر. فلكن لو كنت مثلا في البرية أو في سفر، فينبغي أن تأتي بأذان أبي محذورة من باب إحياء السنة، من باب إحياء السنة. فنريد أن نعيد مرة أخرى صفة أذان أبي محذورة. أما أذان بلال فمعروف، لكن صفة أذان أبي محذورة ما نعيده لنا مرة أخرى على رأي الشافعية. فقلنا رواية التربيع هي الراجحة، وإن كانت في غير صحيح مسلم لكن هي الراجحة، وفي بعض نسخ مسلم أنها أربع. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم. يعني كصفة أذان بلال، إلا أنه يزيد ماذا؟ الترجيع، يزيد الترجيع. الترجيع معناه يقول أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه ثم يرفع صوته، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته، ثم يقول في نفسه أشهد أن محمد رسول الله ثم يرفع به صوته، ما قش هذا محمد رسول الله ثم يرفع به صوته. هذا معنى الترجيع. فالسنة يأتي بهذا أحيانا، يعني لا تترك هذه السنة ولا تهمل، لأنها إذا تركت فإنها تخفى على كثير من الناس. ولهذا فالأقرب الله أعلم أنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. طيب، بالنسبة للإقامة، بالنسبة للإقامة، الإقامة أيضا وردت على عدة صفات، والخلاف الإقامة الحقيقة ربما يكون أشكل من خلاف الأذان. الصفة الأولى 11 جملة وهي إقامة بلال، إقامة بلال 11 جملة وهي الإقامة المعروفة الآن مشهورة عند الناس، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية. القول الثاني أنها 17 جملة وهي كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة، مع زيادة قد قامت الصلاة، وهذا هذه إقامة أبي محذورة، أنها كصفة أذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، فتكون كم جملة؟ كم أذان بلال كم جملة؟ 15 جملة. أضف لها قد قامت الصلاة مرتين كم يصبح؟ 17 جملة. هذه إقامة أبي محذورة، هذه إقامة أبي محذورة، وهذا هو مذهب الحنفية. ولذلك عندما ترى الحنفية يقيمون الصلاة تجدهم يقيمون بهذا، تجد بعض الأخوة يعني عندهم مذهب الحنفية شائعا يقيمون الصلاة بهذا، يقيم كأنه يؤذن، فهذه إقامة أبي محذورة. القول الثالث أنها 9 جمل، أنها 9 جمل، تكون جملة جملة إلا قد قامت الصلاة، فتكون الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، 9 جمل جملة جملة إلا قد قامت الصلاة مرتين. وذلك لحديث أنس أمر بلال، هذا هو مذهب المالكية، لحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. اختار إقامة بلال الشافعي وأحمد لمداومة بلال عليها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إقامة المحذورة فاختارها أبو حنيفة. الإمام مالك روي عنه 9 جمل وروي عنه 10 جمل، فروي عنه أنه يجعلها جملة جملة ويزيد قد قامت الصلاة مرتين، يزيد قد قامت الصلاة مرتين، و مع تثنية التكبير على قول عند المالكية، لكن الأظهر والله أعلم أنها إما إقامة بلال أو إقامة بمحذورة. أما القول الثالث فقول ضعيف، لأن قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة المقصود في الجملة، المقصود في الجملة، ولهذا فالصحيح أنه يشرع إما الإقامة بإقامة بلال أو إقامة أبي محذورة، والسنة أن يأتي بهذه تارة وبهذه تارة، فتارة يقيم بإقامة بلال وتارة يقيم بإقامة محذورة. لكن ننبه أيضا ما قلنا قبل قليل أن في المساجد العامة لا ينبغي الإنسان أن يخالف ما اعتاده الناس لئلا يحدث فتنة في هذا، لكن لو أن مثلا طلاب علم أو مثلا أو شباب خرجوا للبرية أو في سفر، فيستحب يعني أن يقيم المقيم بإقامة أبي محذورة من باب إحياء السنة. فيكون إذن الراجح في الإقامة صفتان، كما قلنا الراجح في الأذان صفتان، أذان بلال وأذان أبي محذورة، كذلك الراجح في الإقامة صفتان، إقامة بلال وهي الإقامة المشهورة، إقامة أبي محذورة ما نعيدها لنا مرة أخرى. نعم، أذان بلال، أذان بلال بزيادة قد قامت الصلاة مرتين حتى تحفظها وتضبطها. الإقامة المحذورة هي أذان بلال، أذان ليس إقامة، أذان بلال مع بزيادة قد قامت الصلاة مرتين، والأفضل أنك تقيم تارة بإقامة بلال وتارة بإقامة أبي محذورة. يعني هذا فقط أردنا استدراكه على المؤلف لأنه لم يذكره. ثم بين المؤلف بعد ذلك ما الذي يشرع لمن سمع المؤذن، قال وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. أما بالنسبة للأذان فقد ورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث ابن عمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة المؤذن، قال إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لقول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا قال حي على الصلاة فقل لا حول، ثم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى قوله، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن قال ثم قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فإذا عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح المشروع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا يسن لمن سمع الأذان أن يقول مثله. إذا قال الصلاة خير من النوم ماذا يقول؟ الصلاة خير من النوم. وقد جاء في حديث ابن عمر أن رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال قل مثل ما يقول ثم ستعطى، وهذا دليل على أن الأذان أن الدعاء عقب الأذان أنه حري بالإجابة أنه حري بالإجابة. قال أو المقيم، ظاهر كلام مؤلف أنه يشرع أيضا أن يجيب المقيم فيقول مثله. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء هل يشرع أن يجيب المقيم كما يجيب المؤذن أو أن ذلك يختص بالأذان. فمن أهل العلم من قال إنه يجيب المؤذن، يجيب المقيم كما يجيب المؤذن، واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت. واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة، قالوا فأسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا، وقد قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقالوا فيشرع أن يجيب المؤذن فيقول أن يجيب المقيم فيقول مثل ما يقول. هذا هو المشهور مذهب الحنابلة وهو الذي نص عليه المؤلف. والقول الثاني أنه لا تشرع إجابة المقيم وإنما ذلك خاص بالمؤذن، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم أن ذلك خاص بالمؤذن، وذلك لأن إجابة المؤذن وردت في بعض الروايات في صحيح مسلم على صفة مفصلة، فقال إذا قال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم ذكر صفة الأذان، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر صفة الأذان ثم قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فهذه الرواية تفسر المقصود المتابعة وأنها خاصة بالمؤذن وليس بالمقيم. ثم أيضا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع المقيم ولو كان الصحابة يتابعون المقيم لاشتهر ذلك ونقل، ولم ينقل في شيء من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع المقيم، والصحابة قد نقلوا كل شيء حتى أنهم نقلوا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام بالصلاة. فلو كان يتابع المقيم وهم يرونه 5 مرات في اليوم والليلة لنقل ذلك، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله، ولو كان الصحابة يفعلونه لنقل ذلك أيضا واشتهر. فالأقرب الله أعلم أن المتابعة خاصة بالأذان ولا تشمل الإقامة، هذا هو الأقرب، فيكون الصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف. قال وفي التثويب صدقت وبررت، يعني ما المقصود بقوله وفي التثويب؟ يعني إذا قال الصلاة خير من النوم يعني يقول صدقت وبررت. هذه الجملة صدقت وبررت قال بعض العلماء إنه لا أصل لها، والحديث المروي في ذلك هو حديث أقامها الله وأدامها، حديث ضعيف، لكن جاء زيادة في بعض الكتب ويقول عند قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، هذه أصل لا أصل لها هذه الزيادة، يعني فضلا عن كونها ضعيفة هي لا أصل لها، ولذلك فإن هذه لا يشرع أن تقال، لا يشرع أن يقال عند التثويب صدقت وبررت. قالوا في لفظ الإقامة قامها الله وأدامها أيضا هذا لا يشرع لأنه مبني على حديث ضعيف، قد ذكرنا حديث أبي أمامة وقلنا إن الحديث هو رواه أبو داود لكنه حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت، فيكون الصواب أنه لا يشرع قول صدقت وبررت عند التثويب، ولا يشرع قول أقامها الله وأدامها عند قد قامت الصلاة، لأن الحديث مروي في ذلك ضعيف ولا تبنى الأحكام على أحاديث ضعيفة. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ورد في حديث صحيح مسلم، ثم صلوا عليه، فيشرع عقب الفراغ من الأذان أن يقول اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سنة، لكن تكون سرا لا تكون برفع صوت، وما يفعل في بعض البلدان إذا قال لا إله إلا الله المؤذن قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد، هذا من البدع، إذا قال ذلك بصوت مرتفع هذا من البدع لأنه ألحق بالأذان ما ليس من جمله، لكن المقصود أن الإنسان يقولها سرا سواء كان مؤذن أو كان سامعا للأذان. ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما ورد وهو قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم رب هذه الدعوة التامة المقصود بها الأذان لأنها دعوة، والصلاة القائمة يعني التي ستقام، أتي محمد الوسيلة وهي درجة في الجنة لا تكون لعبد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. والفضيلة هي المنقبة العالية الرفيعة التي لا يشارك فيها أحد، فهو سيد البشر وسيد ولد آدم. وبعث المقام المحمود الذي وعدته، والمقام المحمود ما هو؟ الشفاعة العظمى. جاء في بعض الروايات إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. وهذه الزيادة، هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، قد جاءت عند البيهقي وعند ابن خزيمة. طبعا الحديث اللهم رب هذه الدعوة التامة، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة والفضيلة وابعث اللهم منقم محمود الذي وعدته، من قالها حلت له شفاعة يوم القيامة، هذا في الصحيح. لكن زيادة إنك لا تخلف الميعاد هذه عند البيهقي وابن خزيمة. بعض العلماء حسن إسنادها، ومنهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولكن أكثر المحدثين على أنها لا تثبت وأنها شاذة، وأن هذه الزيادة شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث، لم ترد في جميع طرق الحديث، فهي شاذة ولا ترد ولا تثبت. ولذلك في الصحيح أنها لا يشرع أن تقال لأن عند المحدثين غير محفوظة وغير ثابت. قل وقاعدة الزيادات على الصحيحين يعني في الغالب أنها ضعيفة، لأن لو كانت صحيحة لا رواها الشيخان. جاء عند ابن السني والدرجة الرفيعة وهي مدرجة من بعض النساخ. وقد صرح الحافظ بن حجر ثم السخاوي أنها لم ترد في شيء من طرق الحديث أصلا، والدرجة الرفيعة هي مدرجة من بعض النساخ. فإذا يقتصر على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو المشروع في هذا. ثم بعد ذلك يدعو لقوله فستعطى، قل مثل ما يقول ثم ستعطى، والدعاء هنا حري بالإجابة. وقوله عند الإقامة هذا بناء على القول بأنه يشرع متابعة المقيم، ونحن نقول الصواب أنه لا يشرع، الصواب أنه لا يشرع. قال آخر مسألة معنا، ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية الرجوع. والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان جالسا فأذن المؤذن ثم أبصر رجلا خرج من المسجد فأتبعه أبو هريرة بصره وقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقوله أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم الخروج بعد الأذان. ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان بعذر، فإنه إذا كان معذورا فلا حرج عليه في هذا، أو خرج بنية الرجوع طيب فليس عليه حرج. لكن إذا خرج يريد أن يصلي في مسجد آخر هل في هذا بأس؟ كان يكون إماما أو مؤذنا أو ليس إماما ولا مؤذنا، وإنما أراد أن يصلي في مسجد آخر أقرب مثلا لبيته، فهل يأثم بهذا أم لا؟ قلنا الأصل أنه يحرم الرجوع، يحرم الخروج إلا لعذر أو نية الرجوع. لكن يعني إذا أذن المؤذن مثلا حضر إنسان درسا أو محاضرة فأذن المؤذن وهو في المسجد ثم خرج يريد أن يصلي في مسجد آخر، نعم نعم الظاهر أنه لا بأس بهذا، لأن المقصود من يخرج من المسجد فتفوته الجماعة، مقصود الحديث من خرج ولم يصلي في جماعة. ولذلك يعني قالوا بنية الرجوع يستثنى بهذا، يعني لا بأس، هذا في الحقيقة رجع وصلى مع الجماعة. فإذا خرج يريد أن يصلي في مسجد آخر لا يشمله هذا الحديث ولا يشمله النهي، إنما النهي خاص بمن خرج وفاتته الجماعة، فهذا هو الذي يشمله النهي. أما من خرج يريد أن يصلي في مسجد آخر فالظاهر والله أعلم أنه لا يشمله هذا النهي، لأنه يعني لم تفته الجماعة، ولأن مقصود الشارع من النهي عن الخروج حتى لا تفوته صلاة الجماعة. فإذا تحقق هذا المقصود لم يبقى هذا منهيا عنه، يعني اعتذر عن الإطالة لأن أردنا أن نكمل الأذان، وكما ترون مسائل الأذان كثيرة وطويلة ومتشعبة، لكن أردنا أن نستوفي يعني هذا الموضوع، ونسأل الله عز وجل الجميع التوفيق.